كيف تؤبر عن الجهاد في بلد تدعي الإسلام وهي تحاربه؟ هل الهجرة أفضل أم الجهاد في بلد تدعي الإسلام وهي تحاربه؟ هذا يختلف. إذا كان هناك في البلد فيتبع الجهاد ورد الباطل وإقامة الحق والميزان فهذا له جهاد. الأفضل بقاؤه في بلده التي فيها الشر يجاهد فيها ويدعو إلى الله ويعلم الناس الخير ويستطيع الهربين، هذا هو الهجرة ويستطيع ذلك. أما إذا كان يستطيع بل يقنع ويخشى نفسه فهجرة له أولى من بقائه بين قوم يأخرونه على الباطل ويمنعونه من الحق ويخشى عليه من الفساد والشرار القلب عن الهدى والميل إلى الدعة والسكون والراحة حتى يأنس به في الشرك والفساد. ولا حول ولا قوة إلا بالله.